طيب نجعل المراجعة إن شاء الله في غد ونقرأ ما بقي من مبحث النهي. طيب يا أخوان وقفنا عند قوله ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. يعني من أتلف أو وجد غرما لأحد، من أتلف مالا لأحد أو كان عليه زكاة أو نحو ذلك من هذه الأمور، لا ينظر فيها إلى الفاعل من هو، إنما ينظر إلى السبب وهو الزكاة أو قيمة المتلف أو غرمه أو أرش الجناية أو نحو ذلك مما يعبر به الفقهاء، ينظرون إلى الأسباب فيقولون عليه غرم كذا وأرش كذا وزكاة كذا، ولا ينظرون إلى الفاعل، قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا. الشاهد من هذا هذه الأمور لا ينظر فيها إلى إلى الفاعل كائنا من كان، وإنما ينظر فيها إلى فاعلها إلى سببها الموجب لها. فمن أتلف شيئا وكان كافرا ألزم بقيمته، أو كان مجنونا ألزم بقيمته، أو كان صغيرا ألزم بقيمته، وهذا الإلزام إنما هو على وليه. قال رحمه الله تعالى ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. قال المصنف رحمه الله والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الموضع مسألة مشهورة متداولة منثورة في كتب الأصوليين، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. مسألة لا تكاد تفتح كتابا إلا وتجدها في هذا الموضع، وهذه المسألة غلط من وجهين، هذه المسألة غلط من وجهين. ذكر هذه المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مسألة فيها غلط من جهتين. الجهة الأولى أنها مبنية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، الجهة الأولى أنها مبنية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهو اصطلاح المعتزلي باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الآحاد. فهذه المسألة قائمة على ساقين، الأولى تقسيم الدين إلى أصول وفروع وهذا باطل لا ضابط له عند العلماء بل هو مردود. الجهة الثانية من جهات رد هذه المسألة أنه لا ينبني عليها فرع فقهي، لا ينبني على هذه المسألة أي ثمرة فقهية، ليس تحت هذه المسألة فائدة من جهة العمل البتة، فليس لهذه المسألة ثمرة فضلا عن ثمار، ليس لهذه المسألة ثمرة واحدة فضلا عن ثمار. نازع هذا الأسنوي في نهاية السول فقال ينبني عليها سبع مسائل أو أكثر، ونازع هذه الجهة الثانية الأسنوي في نهاية السول مدعيا أنه وجد سبع مسائل بل أكثر تدخل تحت هذه المسألة في فائدتها، تدخل تحت فوائد هذه المسألة. وإذا سألت الأسنوي عن هذه المسائل قال كإيجاب طلاقه مسألة، كإيجاب عتقه مسألة، كإلزامه الكفارات مسألة، وهكذا عدد جماعة من المسائل. وإذا رأيتها رأيت أنها مما ينظر فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، فهي من خطاب الوضع، وموضع المسألة خطاب التكليف، فهذا خارج موضوع النزاع، هذا خارج موضوع النزاع. إذا نظرت إلى هذه الفروع جميعا فرعا فرعا تجد أنه مما ينظر فيه إلى السبب، فمن أتلف لزمه غرم ما أتلف، سواء كان مجنونا أو صغيرا أو بهيمة أو كافرا، ما ينظر فيها إلى الفاعل، ما ينظر فيها إلى الفاعل أيا كان. فهل يعد هذا من ثمار هذه المسألة؟ الجواب لا، هذا من الخطأ في المسائل، هذا من الخطأ في المسائل. الشاهد من هذا هذه المسألة دخلها الغلط من هاتين الجهتين، ولهذا ذكر هذه المسألة مما لا فائدة فيه في كتب الأصول، ذكر هذه المسألة غلط لا فائدة فيه في كتب الأصول فيجب حذفها. نص على هذا الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الموافقات في المجلد الأول، نص على هذه المسألة الشاطبي في الموافقات الأول. إذا فهمنا هذا لا داعي للخوض في هذه المسألة من أصلها. المسألة فيها ثلاثة أقوال، ذكر المصنف قولا قال والكافر والكفار، قال لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به في حال كفره. وفي المسألة قولان آخران، الصحيح أن هذه المسألة لا داعي لها من أصلها. قال لقوله تعالى قال لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر مانع من قبول جميع الأعمال، الكفر مانع من قبول جميع الأعمال، فلا يقبل الله أي عمل إذا كان صاحبه كافرا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعمل الكفار باطل، عمل الكفار حابط، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هكذا أيضا يصف الله سبحانه وتعالى أعمالهم بأنها كسراب، كسراب بأرض صحراء يحسبها الظمآن ماء، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أعمالهم كسراب بقيعة، لماذا؟ لأنهم كفار. فالكافر لا يقبل الله منه العمل. في الآية في الأخرى أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هكذا يصف الله سبحانه وتعالى عمل الكافر. في هذا الموضع من المصنف رحمه الله تنبيه على مسألة أخرى، وهي أن الأعمال المقبولة عند الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة شروط. الأعمال المقبولة عند الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام والإيمان. الشرط الأول الإسلام والإيمان. فمن لم يكن مؤمنا لا يقبل الله عمله. من لم يكن مؤمنا فإن عمله مردود. من لم يكن مؤمنا عمله مردود، مهما عمل ونصب وتعب فإن عمله مردود. لا يقبل الله أي عمل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان والإسلام وحسن المعتقد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالذي يعمل الصالحات لا بد أن يكون وهو مؤمن. قيد الله سبحانه وتعالى بالإيمان، قيد الله سبحانه وتعالى قبول هذا العمل بالإيمان. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وفي الآية الأخرى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. شاهد وهو مؤمن في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، شاهد مؤمنا، فأولئك لهم الدرجات العلى. فلا يقبل الله أي عمل إلا بالإيمان. هذا الشرط الأول من شروط قبول العمل، فالكفر مانع من موانع قبول العمل. الشرط الثاني الإخلاص. الشرط الثاني الإخلاص. فمن لم يكن مخلصا فعمله حابط مردود. من لم يكن مخلصا فعمله حابط مردود. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. والآيات في الإخلاص كثيرة. الشرط الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا ليس على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن السنة حديث عائشة عند الشيخين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالشاهد من هذا في كلام المصنف رحمه الله تنبيه لهذه المسألة، وأن العمل لا يقبل إلا بهذه الثلاثة الشروط مجتمعة، فإن افترقت حبط العمل وكان مردودا. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤمر بقضائه، يعني الكافر إذا أسلم، لقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص، وهو والحديث طويل، الحديث طويل، حدث به عمر عند موته لما قال له رسول الله: ابسط يدك، فقبضها عمر. قال: ما لك يا عمر؟ قال: اشترط يا رسول الله. قال: وما تشترط؟ قال: ان يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم، قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمر، حين قبض يده، أن الإسلام يهدي ما كان قبله؟ قال المصنف رحمه الله: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. قبل ذلك يا أخوان، إذا عاد إلى الكفر مرة أخرى بعد إسلامه عوقب بالأول والآخر. من أسلم ثم عاد إلى الكفر أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول وبالآخر. نعم يؤخذ بالذنب الجديد الذي هو الكفر الطارئ، ويؤخذ بجميع أعماله التي عملها حال كفره. لما جاء في صحيح مسلم وفيه: ومن أساء أخذ بالأول والآخر. لما جاء في صحيح مسلم: ومن أساء، من أحسن، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. قال رحمه الله تعالى: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين عن الكافر: إذا سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. وجه الاستدلال على قول من يقول بتكليفهم بالفروع أنهم ندموا على الصلاة ومنع طعام المسكين من الصدقة، لكن يقال إنما ذكر هذا من باب التبكيت على أنفسهم، من باب التبكيت على أنفسهم، وإلا إنما صاروا كفارا بقولهم: وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. قال: موانع التكليف. البحث في موانع التكليف من البحوث العظيمة المهمة في الإسلام. البحث في موانع التكليف من البحوث العظيمة المهمة في الإسلام، فإن كثيرا من الناس جاهلوا هذا الباب، فأصدروا أحكاما على الناس خاطئة، كفروا المسلمين وضللوهم، وأمروهم بعبادات شقوها عليهم، وهم معذورون عند الله سبحانه وتعالى وعند سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يعرف موانع التكليف فإنه يخبط في هذا الباب خبط عشواء. من لم يفهم موانع التكليف خبط في هذا الباب خبط عشواء. فليس كل من ترك العمل كان ملاما، بل يوجد فيهم من هو معذور، وليس كل من وقع في الكفر كان كافرا، ولا كل من وقع في البدعة كان مبتدعا، ولا كل من وقع في المعصية كان عاصيا، بل الأمر في ذلك أن هناك موانع قد يعذر بها. قال رحمه الله: موانع التكليف. التكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. والصحيح أن هذا الحديث معلم يثبت من أي وجه، هذا الحديث ليس بثابت، قد أعله جماعة من الحفاظ، وأنكره الإمام أحمد رحمه الله، وأنكره المروزي وجماعة من الحفاظ، محمد بن نصر المروزي وجماعة من الحفاظ، وأبو حاتم أنكره. الشاهد: الحديث لم يثبت من أي وجه. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لا يثبت من أي وجه، بل هو حديث منكر. هذا الحديث حديث منكر. وإنما غلط الراوي فأراد حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فغلط فقال الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هكذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث. هذا غلط من الراوي، إنما دخل عليه حديث في ووهم فيه: إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا دليل المسألة. وأيضا يا أخوان في الباب حديث أبي هريرة، وكلاهما لأبي هريرة، في سبب نزول آمن الرسول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. وفي حديث ابن عباس قال: قد فعلت. هذا يغني عن هذا الحديث. قال فالجهل عدم العلم، وكذلك أيضا عدم العمل. الجهل عدم العلم، كذلك أيضا عدم العمل. الجهل عدم العمل، عدم العلم أو عدم العمل. قال رحمه الله فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، فمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام يكون معذورا ولا يلزم بإعادة الصلاة، لا يلزم بإعادة الصلاة، وإنما ينصح ويقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة، ينصح. أما أن يقال له أعد الصلاة، الجهل هنا مانع. كذلك من صلى مكشوف العورة نفس الشيء، الجهل مانع. قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل ما فعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. الحاصل من هذا أن الجهل عدم العلم وعدم العمل، حاصل من هذا أن الجهل عدم العلم وعدم العمل. هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة ولغة العرب، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة ولغة العرب. من لا يعمل فهو جاهل، يعني بعلم أو بعلمه، ومن لا يعلم أصلا فهو جاهل. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هؤلاء عصوا، ومن عصى كان جاهلا، يعملون السوء بجهالة. ومن لغة العرب قول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهل أحد علينا، يعني يعمل عملا يخالف ما هو الواجب الذي يجب أن يسلك فنجهل فوق جهل الجاهلين. قال رحمه الله النسيان دهون القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. النسيان عرفه ابن رجب رحمه الله فقال النسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، النسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. هذا التعريف تعريف جيد للنسيان، أن يكون ذاكرا لشيء يعني عالما به، فإذا ما أراد مباشرة العمل ذهل عنه، إذا ما أراد أن يباشر العمل ذهل عنه، فهذا ناس. والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن النسيان والخطأ معا، والخطأ أن يقصد فعل شيء فيفعل غيره. الفرق بين النسيان والخطأ أن الخطأ أن يقصد فعل شيء فيفعل غيره، والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، والخطأ أن يقصد عمل شيء فيعمل غيره. يقول أخطأ، يريد أن يعمل شيء يباشره وإذا به يدخل في آخر، يقول أخطأ. وكلاهما معفو عنه مرفوع إثمه. قال تعالى عن قول المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا النسيان، أو أخطأنا. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال قد فعلت وفي حديث ابن عباس قال نعم. إذن النسيان مرفوع اسم الإثم عن فاعله. وكذلك المخطئ، وكذلك المخطئ ولهذا قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد يكون الخطأ لشدة فرح وقد يكون لشدة حزن فيقع في الخطأ ما يقصد الشيء يفعله، مثل الرجل الذي كان على راحلة عليها زادها زاده وطعامه وشرابه فضاعت في فلات حتى أيس فنام تحت شجرة وإذا بها فوق رأسه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما أراد أن يقول هذا الكلام، لكن أراد أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويقول اللهم أنا عبدك وأنت ربي، فأخطأ من شدة الفرح وانقلب الكلام عليه رحمك الله وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا كفر شنيع. لكن الرجل يا أخوان مخطئ. وكذلك لو غضب الإنسان حتى انغلق عليه ذكره وما شعر بما يخرج من رأسه فأخرج كلمة كفر يعذر بذلك، لأن هذا من الخطأ الذي هو لشدة الغضب، لكن بشرط أن لا يشعر بما يخرج من رأسه. قال رحمه الله تعالى والإكراه، قال رحمه الله ولكن قال ومن ترك واجبا، قال والنسيان دهون القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا. هو يذكر أن أكل حكم الأكل في رمضان يا أخوان في نهار رمضان محرم، عارف هذا الكلام، هو عالم به، لكنه في أثناء فعله الصيام باشر الخطأ، باشر الشيء الذي هو محذور فنسى، هذا نسيان. قال رحمه الله متى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فعلق فعلها بالذكر لها، فعلق فعلها بالذكر لها. قال رحمه الله تعالى والإكراه يدخل تحت هذا أيضا السكران، يدخل تحت هذا أيضا السكران، يدخل تحت هذا أيضا السكران، لأن السكران ما يعلم ما يخرج من رأسه، السكران لا يعلم بما يخرج من رأسه فهو معذور فيما خرج من رأسه حال سكره سكرا طافحا كما يقولون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن السكران ما يعلم ما يقول. وفي البخاري حديث حمزة المشهور لما جبب أسنمة نوح علي رضي الله عنه التي جعلها مهرا لفاطمة رضي الله عنها، ثم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثمل يعني طافح سكره طافح لا يدري ما يخرج من رأسه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليا صعد النظر إليهما وأنزله، ثم قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فرجع القهقراء. قال من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء، ما أعطاه ظهره، رجع القهقراء. وما كبر حمزة بهذا الكلام، وهو سبه للنبي صلى الله عليه وسلم واستنقاصه منه، لأنه كان يشافا كان سكرانا فهو معذور وعليه إثم السكر، من سكر فأتى بكلام عليه إثم ذلك، لكن في حال شكره معذور. كذلك الساهي أيضا يدخل في حكمه. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، من أكره على شيء محرم فلا شيء عليه. الإكراه على قسمين، إما أن يكون إكراها لا طاقة لصاحبه فيه، كمن حلف أن لا يدخل دار فلان، رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فأتى شخصان فحملاه فأدخلاه، هذا إيش يا أخوان؟ هذا لا طاقة له، جاء شخصان قويان وكتفاه وحملاه وأدخلاه البيت، هل عليه كفارة اليمين يا أخوان؟ قال له كفر كفارة اليمين. الجواب لا، هذا رجل مكره، هذا إكراه لا طاقة له فيه. وهناك إكراه فيه نوع اختيار، كمن يقال له مثلا افعل كذا وإلا قتلناك، افعل كذا وإلا قتلناك، مثلا اشرب خمرا وإلا قتلناك، ويتحقق لديه أن هذا ما هو من باب الوعيد، لا، بل هو من باب الفعل المؤكد، عزم مصمم مؤكد، مؤكد عند صاحبه، عزم مصمم عليه مؤكد عند صاحبه، فعند ذلك لا هو يشرب الخمر للحفاظ على نفسه. فهو هنا عنده نوع اختيار، عنده نوع اختيار، لكنه مكره، لكن هذا أيضا مكره. كذلك مثلا لو قيل له قتلناك وإلا أكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكفر بالقرآن، له أن يكفر بذلك ولا يكون عليه شيء، ما يكون عليه شيء في مثل هذا، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وألزم بالكفر وتيقن العقوبة، لابد من شرط التيقن، ما تكون ظنونا. ولهذا لام الإمام أحمد رحمه الله يحيى بن معين وغيرهم من الأئمة لما هددوا فأجابوا، قال هلا صبروا فنظروا، وبهذا المعنى ما هو مجرد أن يقال سنفعل بكذا يأتي مباشرة كأنما وجد بابا فتح. هكذا نذهب الإمام أحمد رحمه الله في المسألة، أنه من تحقق الإكراه فله ذلك، أما من بلغه ولم يمتحن ولم يدخل في خضم المعركة ويقول السلام لا يعادلها شيخ لنا بعيد، هكذا ملام عند الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء الأئمة معذورون، هؤلاء الأئمة معذورون، هؤلاء الأئمة معذورون، لهم اجتهادهم وهم بين الأجر والأجرين، ووقفوا مع الإمام أحمد رحمه الله موقفا سديدا، وقفوا مع الإمام أحمد رحمه الله موقفا سديدا، وإن كان تخلى عن الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام كثير من الناس، لكن هؤلاء الأئمة أخذوا بالرخصة التي ظهرت لهم، معذورون عند الله سبحانه وتعالى، معذورون لا شيء عليهم، وهم أهل لهذا الإجتهاد. قال رحمه الله تعالى: الشاهد من هذا أيضا ينبغي أن ينبه على أن العلماء اختلفوا في الإكراه، هل يكون الإكراه على الأقوال فقط أم على الأقوال والأفعال؟ الإكراه المعذر به يكون في الأقوال والأفعال أم يكون في الأقوال فقط لا غير؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. ذهب الجمهور إلى أن الإكراه يكون بالأقوال وبالأفعال، فقد يؤمر بالسجود فيسجد لصنم مكرها، وقد ثبت الإكراه في حقه فيعذر بذلك ولا يكفر. وقال جماعة من أهل العلم: لا، بل الإكراه إنما يكون في الأقوال فقط، وهو الذي جاء في الآية: إلا من كفر بالله أي قولا. وعلى هذا قول لجماعة من أئمة نجد، ومن المتأخرين الشيخ أحمد بن يحيى النجمي يذهب إلى هذا المذهب أن الإكراه ما يكون إلا على ما كان قولا، وأما الفعل فلا يكون فيه إكراه. والصريح الراجح أن الإكراه يكون على الأقوال والأفعال، الإكراه يكون على الأقوال ويكون على الأفعال، الإكراه قد يكون في قول وقد يكون في فعل، لقوله تعالى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا تكرهوا فتياتكم أيها الذين آمنوا، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قال تعالى: ومن يكرههن، سماه إكراها وهو زنا فعل، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن، سماه إكراها غفور رحيم، فجعله مما يعذر به، فدل على أن الإكراه الفعلي قد يعذر به الإنسان، الإكراه الفعلي قد يعذر به الإنسان سواء كان في باب زنا أو حتى في باب سجود صنم. وقول هؤلاء المشايخ مرجوح. قال رحمه الله تعالى: وتلك الموانع، قال: ومن أكره على ترك على قال كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال. كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. هذا موضوع فيه تأمل، والذي ذكره المصنف رحمه الله وجيه. قال: وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة. أما في حقوق المخلوقين كمن أتلف أو غير ذلك فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. البحث في هذه الموانع من أحسن من تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. مبنى هذا الباب على قاعدة: إنما الأعمال بالنيات، فمن لم يقصد فإنه معذور، من لم يرد فإنه معذور. طيب يا أخوان، نقف هنا إن شاء الله تعالى، وندخل غدا في باب العام ونراجع ما تقدم من باب الأمر وباب النهي إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. إذا عاد الإنسان في طول إذا سبر كان عن فعل مع فيها ثم عاد يعاد عليه إثمها ومسلم. هذا هو مسلم، ما يعاد عليه إثمها إذا سبر طول نصوح ما يعاد. إنما الكفر الذي يوجب عود الأسان.